السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فما زلنا في سلسلة هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا من خلال هذا الكتاب حقيقة الرائع، هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا للمؤلف محمود محمد الخزندار. وكنا اتكلمنا في المقدمات عن الأخلاق وتأثير الأخلاق، والأخلاق هي عبارة عن إيه وبتتغير إزاي، وجبنا كلام من كلام الإمام أبو حامد الغزالي وكلام الإمام محمد الغزالي في أخلاقيات المجتمع، وإن أهميتها وإن هي مش مجرد ذوقيات، ولكن هي اللي بتبني الأمم، وهي اللي بتنصر الأمم. ومن العجيب في هذا التوقيت تحديدا ان كتاب هذه اخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا، اللي انا عايز يعني يمكن اتكلم فيه في الفتره اللي جايه دي في اللايف فضله الاحد، ان اول فصل، بصوا اول باب، الباب الاول من اخلاقنا في الجهاد تزامنا مع الجهاد الحادث سبحان الله في فلسطين في غزه. فسبحان الله ان ده اول باب، الباب الاول او يتكلم عن مسألة الجهاد. ويمكن احنا محتاجين نتكلم عن هذا الامر، وهو الواقع اللي احنا عايشينه. والجهاد مش كلمة كده وخلاص، مش حاجة بتتمناها على الطاير، او ما بتتمنهاش ومش شيء مهم، او حتى حاجة مفترض ان انت ما تتعاملش معاها الا بشيء من الحساسية قوي لحسن الكلام في المواضيع ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فلازم تبقى فاهم احنا فين. فالموضوع مهم، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. عشان خاطر كده حتى لو انت مش قادر ان انت تجاهد لانك ما عندكش الفرصة ان انت تجاهد، انت لازم ان انت تكون صادق في طلب الجهاد، وحينها يعطيك الله عز وجل الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فكن صادقا في طلب الشهادة، تنولها بإذن الله. ويمكن أول حاجة، أول خلق من الأخلاق اللي تكلم فيها الشيخ، وهو أول خلق حقيقة لازم إن إحنا نتكلم فيه في هذه الأيام، أيام العزة حقيقة على ما نحن فيه من أخبار مؤلمة لقتل وقصف المتفجرات والصواريخ في غزة وفي غيرها، إلا إن حقيقة المقاومة الفلسطينية بكل أطرافها وكل أقسامها، حماس وغيرها، يشعرون اليوم بعزة أنا لم أشعر بها قبل ذلك. يعني وأنا أسمع البيانات بتاعت أبو عبيدة المتحدث باسم حركة قسام، حقيقة إيه العزة دي؟ إيه الكلام ده؟ إيه القوة دي؟ حقيقة يعني بالذات البيان بتاع امبارح اللي هو بتاريخ 28 أو أظن 27-28-10-2023 ميلادي، حتة بيان ترفع راسك فوق، انت مسلم، ارفع راسك فوق انت قوي، ارفع راسك فوق انت لك قيمة، ارفع راسك فوق في جهاد. بالمناسبة لان هي دي المقاومة، ومحدش يلعب عليك ويضحك عليك ويسمم أفكارك ويقولك إن دول ولا حتى بلدك اللي أنت عايش فيها، لو أنت كنت مصري مثلا أو لو أنت كنت ليبي أو أنت كنت أي دولة من الدول العربية، هتلاقي ليها أفلام قديمة كانت بتتكلم وقت ما هي كانت محتلة، لأن الدول دي كلها كانت محتلة في وقت من الأوقات، بالإنجليز أو الفرنسويين أو الألمان أو الطليان أيا كان، وهتلاقي ليهم أفلام قديمة كتير قوي بتتكلم على حركات المقاومة وبتمجد في مقاومة الشباب ومقاومة الحركات المسلحة اللي بتحاول إنها تقاوم بلدها حتى بره الجيوش النظامية. فده اللي حاصل دلوقتي في غزة، فاللهم ثبتهم واللهم انصرهم، ونصرهم لينا وإحنا هم وهم إحنا، إحنا بنيان واحد وجسد واحد، لما بينتصروا إحنا بنشعر بالنصر، ولما بيتألموا إحنا بنشعر بالألم، فاللهم انصرهم، اللهم أمين. مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فده دو حال المؤمنين، حال المسلم والمؤمن جسد واحد. بل حين تبتعد عن هذا الكيان الواحد تؤكل من الدول العظمى ومن الفتن الشديد. لو انت دولة هتبقى تؤكل من الدول العظمى، لو انت فرد هتؤكل من الفتن، لما يأكل الذئب من الغنم القاسية اللي بتبعد عن الكيان، عن الإسلام، عن الصحبة الصالحة، عن جموع المسلمين. فحقيقة نشعر بالعزة بسبب ما يحدث، شكل المقاومة حاجة تشرف، حاجة تفتح النفس، حاجة تشعر بالجمال، حاجة تشعر إن لسه ليك صوت ولسه عندك دراع ولسه عندك قوة، لسه عندك حد بيقول لأ، لن أركع، لن أخضع، لن أكون مطيع إلى هذه الدرجة المخزية. حاجة جميلة، نعمة وفضل وكرم، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا النصر. اللهم أمين، اللهم أمين. وبيثبتوا قد إيه هم أقوياء، وبيثبتوا قدرة الله عز وجل في نصرة هذه المجموعة قليلة العدة وقليلة الاعتاد على دول عظمى وهم شوية كده، ويخذلهم أكثر ممن ينصرهم. من يخذلهم أكثر ممن ينصرهم، ومع ذلك هم يظهرون قوة وثبات غير عاديين، حاجة مبهرة. أسأل الله عز وجل لهم الثبات والنصرة. وسبحان الله، هذا الثبات وهذه البطولة اللي يقومون بها سواء فصائل المقاومة أو الشعب الفلسطيني أو عموم المسلمين في جميع الدول وجميع الأقطار اللي بجد بينتموا لقضية الإسلام وبجد بينتموا لقضية لا إله إلا الله عز وجل، بجد عندهم هذا الأمر قضية، وإن فلسطين إسلامية وإن بيت المقدس ده عاصمة فلسطين الإسلامية وإن القدس عاصمة فلسطين الإسلامية وإن بيت المقدس ده مسجد مقدس عندنا تشد له الرحال والصلاة فيه 500 صلاة مما سواه من مساجد الدنيا غير مسجد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هي تضاعف ل 500 أكتر من أي صلاة في أي مسجد تاني، وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين. مش كلام إنشاء، هو فعلا ده اللي حاصل، وبناء عليه ينتمون لهذه القضية. ف فالحركات المقاومة تستطيع أن هي تعمل حاجة، تستطيع أن هي تقاتل في سبيل الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامهم. والشعب الفلسطيني يستطيع أن هو يدعو ويصبر على كل ألوان الأذى عشان يقف في ظهر المقاومة بتاعته، فيصبر ويصبر ويصبر رغم الألم والموت والفقد. وبقية الشعوب المكبلة التي لا تستطيع أن تفعل شيء تصبر وتدعو الله عز وجل، وتستطيع أن تقاطع فتقاطع. فكل واحد قادر يعمل حاجة يقدر يعمل حاجة، ولو قدر إن هو يعمل حاجة تانية هيعملها، بس يتفتح باب. إنما ده الباب اللي موجود دلوقتي، فاللي أقدر عليه أعمله رغم الاستضعاف، ولكن هذا الوقت هو وقت الكلام يمكن عن الخلق الأول في أخلاق المجاهدين والجهاد في سبيل الله، هو الثقة بنصر الله عز وجل. يا جماعة، هذا الأمر لابد أن يتوغل في قلب العبد ويكون له شكل نفسه. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الأخلاق بنقول إن هي إيه؟ إن هي هيئة النفس. فهيئة نفسي كمسلم شكلها مرسوم على هذه الأخلاق. من أهم الأخلاق إن شكل نفسي مرسوم على خلق الثقة بنصر الله. أنا شكلي منتصر، وأخلاقي أخلاق المنتصر، ويقيني يقين المنتصر، وثقتي في الله عز وجل أنه سينصرني. وبالمناسبة هذه الثقة تظهر وقت الاستضعاف ومش وقت الانتصارات، لأن وقت الانتصارات ما الانتصارات حسية متشافة، إنما وقت الاستضعاف لا، الوضع مختلف، الوضع مختلف. فتظهر هذه الأخلاق بشكل بقى جيد وبشكل واضح عند من كانت أخلاقه حقيقة الثقة بنصر الله. أوقات الضعف، أوقات الخيانات، أوقات تكبيل الأيدي، هو ده الوقت اللي انت بتظهر فيه. وهذه الثقة هي اليقين في وعد الله عز وجل ووعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم ان انت تزرع في نفسك كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان خاطر بجد تعيش فيه. تزرع جوه قلبك قول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. تزرع جوه قلبك ان ده ربنا كتبه، فانت منتصر منتصر واثق في هذا الامر لا محالة لا محالة. الله عز وجل يقول: تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين، المسلمين المؤمنين المتمسكين بدينهم. فلازم تبقى على يقين في هذا الامر، تثق في وعد الله عز وجل أن العاقبة لك أيها المتقي، أن النصر لك أيها المسلم، أيها الموحد، أيها التابع للأنبياء، يا من تقول لا إله إلا الله. وهذا اليقين يحتاج إلى صبر كي تصل إليه وتصل إلى حقيقته. لأن أنت واثق في كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولكن محتاج أن تجاهد وتجاهد وتجاهد، تجاهد نفسك وتطور نفسك وتستخدم الأسباب وتجاهد الكفار وتعلي كلمة لا إله إلا الله عز وجل. وهذا يحتاج إلى صبر طويل. لذلك ابن القيم كان بيقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر ويقين تصل إلى هذه الإمامة وهذا التمكين. وحقيقة هذه الأمة لا تهلك ولا تنتهي، قد تنام قد تضعف ولكنها لا تنتهي، ولكن قد تضعف قليلا مؤقتا وقتا طويلا، حتى حين يبخل شبابها ورجالها وبناتها ونساؤها بالبذل لهذا الدين، أو يكون أغلبهم على هذا الحال. وأنا لا أستثني أحد، رجالة، شيوخ، شباب، غلمان، ستات، بنات عجائز إذا اجتمعوا جميعا على البخل هزمت الأمة. إذا زاد عدد هؤلاء البخلاء الذين لا يريدون أن يبذلوا لهذا الدين، طيب هي مش هيبذلوا للدين ليه؟ لأنهم هم عايشين لنفسهم. انظر إلى عامة الناس هتجد إن هم عايشين لنفسهم. طموح أغلب الرجال إيه؟ إن هو يأمن مستقبل أولاده ويعيشهم عيشة كويسة ويعيش هو عيشة كويسة ويجمع فلوس على قد ما يقدر. هم أغلب النساء إن ابنها يذاكر كويس ويدخل كلية كويسة، وإن هي جوزها ما يتجوزش عليها، وإن هو يفكروا في هينصيف فين وناكل إيه ونشرب إيه ونسكن فين ونتغني إزاي. ده طموح أغلب، ما بقولش كل، بقول أغلب البنات. هتجوز امتى وعايزه اتجوز واللبس والميك اب والمعرفش ايه وبتاع. طب الشباب، طيب هل ده كل؟ لا، ده مش الكل. انما لو غلب، وهو غالب مع الاسف، ولكن الأمة فيها خير وستعود، ولكن لو غلب وبخل الناس على بذل دينهم واصبحوا يبذلون لانفسهم فقط، هزمت الأمة. هزمت، مش هتعرف ان انت تستمر ابدا. يعني سبحان الله، سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أيوة، ممكن ان احنا نهلك وفينا ناس أفاضل، في نساء همها الأول طاعة الله عز وجل وإقامة العبودية وإنشاء جيل محترم يحمل هم الدين وهي تحمل هم الدين، في رجال يريدون إقامة الشريعة في كل تفاصيل حياتهم وهمهم إقامة وتربية أبناء يحملون هم هذا الدين، في شباب يريدون أن يحملوا هم هذا الدين وبيحكموا شرع ربنا سبحانه وتعالى في كل تفاصيل حياتهم ويبذلوا بذل ويتحملون الأخطار في كل البلاد. في بنات زي الفل، ورد ماشي على الأرض بيبذل لهذا الدين ولا تفرق معها أي حاجة، أهم حاجة أن هي تبذل. طيب تعمل إيه؟ تعمل اللي تقدر تعمله ولو كان أمرا بسيطا، ولو كان التبرع بشق تمر، ولو علم الطفل آية، يتكلم الشاب مع دول اللي ما يقدرش يفتح أي حاجة ولا يروح بس يقدر أن هو يقول لواحد حديث، بيذهب ويقول له الحديث اللي يعرف يعمل، والشباب اللي هناك في فلسطين اللي بيعرف يرمي طوبة بيرميها، واللي يعرف يضرب طلقة بيضربها. هؤلاء ينصرون هذه الأمة وبهم الأمة تنتصر. ولكن لو قل عددهم وكثر عدد هؤلاء الذين يبخلون على الأمة ولكن حياتهم كلها بينفقوها على أنفسهم، نهلك وإن كان فينا الصالحون. ولكن سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. خريطة واضحة والقصة واضحة، بالبخل على البذل لهذه الأمة والآمال إن احنا نفضل هننتصر إن شاء الله، هننتصر إن شاء الله، قوم اعمل حاجة، قوم ابذل، تهلك الأمم. فإياك أن تكون من هؤلاء، إياك أن تكون من هؤلاء. وإحنا وإن كنا نعيش هذه المصيبة الآن ضعف، ولكن تنظر تجد أن ملامح القوة لا تغيب. وإن كنا مستضعفين إلا أن ملامح القوة لا تغيب، وأولها حماس وقوة شباب المقاومة في فلسطين، وحماس وقوة وصبر وتحمل شعب غزة وشعب فلسطين رغم كل اللي بيحصل فيهم ورغم كل اللي بيموت منهم، وحماس وإقبال شباب الأقطار الإسلامية كلها، العرب وغير العرب، في تعليم الناس الدين وتعلم وتذكير الناس بالقضية والمقاطعة لأي منتج ولو كان بسيط عشان خاطر يبقى لنا ولو أي دور. هذه البشريات تدل على أن هناك خير وخير كثير. فأنت ما تعرفش متى النصر سيأتي، ولكنه سيأتي، لا سيأتي يقينا، وهذه ثقة في نصر الله عز وجل أننا منتصرون. لا ندري متى النصر يأتي، لكن سيأتي. فعلي أن أصبر، وعليك أن تصبر، وعليك أن تصبري، وعلينا أن احنا نبذل في العطاء والنصرة والاستعداد حتى يأتي النصر على أيدينا بإذن الله، أو يأتي لنا، والله عز وجل يدبر الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. اللي بيحصل فينا ما تعرفش هيجيبي الخير إمتى، تفضل تقول لا والله لا لسه استنى شوية هوب الخير يجي، ما تعرفش. فأنت بس تبذل وتستمر وهيحصل الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. كن غرس الله عز وجل، كوني غرس الله عز وجل، اعمل حاجة، استعد، طور نفسك، لازم تبذل، تتحرك، تعرف تعمل أي شيء. ما تقولش والله بس دي حاجة ولا حاجة. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن أي شيء، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، وهذا الأمر الصغير يتحول إلى شيء كبير. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والتمكين كي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أقسم بالله سيحدث. فما تحسش ان انت دلوقتي مغلوب، انت مغلوب الان ولكنك غدا غالب. القضية بس هل انت من اسباب غلبة الغد، ام انك لست من اسباب غلبة الغد ومن المتفرجين فقط؟ انت مين؟ انت مين؟ انت دول؟ انت من اسباب الغلبة؟ انا اسف ان انا اقول كده. لسه كنا في درس فترة يعني مهم، وبنقول كلام أرجو ان انتوا تفهموني فيه. عارفين لما تمشوا في مكان كده، كتير قوي بيحصل لهم الموقف ده، يمشي في مكان فيلاقي راجل مثلا افريقي طويل جدا، اسمر اسود اللون، لابس قميص وطاقية وقميص قصير، وجنبه امرأة طويلة برضو جدا وضخمة وافريقية برضو كده هو، ومعاه 3-4 صغنطتين اولاد 4 سنين و5 سنين و6 سنين صغيرين، كلهم لابسين خمار وكده وبتاع، وانت ماشي جنبهم كده تسمع ايه وهو بيتكلم بالانجليش والاكسنت بتاعته امريكان اكسنت وبتاع، فتقول اه الامريكان ولاد لذينة، بص ماشي في المول عندنا في مصر ازاي، جاي سياحة ولا جاي يعمل حاجة ولا جاي يتعلم في الازهر ولا حاجة، بس بص شكله عامل ازاي ومعتز بنفسه ازاي، سبحان الله. الامريكان كده اول ما يسلموا يبقوا اقوياء جدا، ويستنتج بمظهره اللي هو متمسك بيه انه متمسك جدا بدينه، جدا بدينه، ويعجب جدا بالنموذج، ويفضل يثني على قد ايه الناس بتاعت بره لما بيسلموا بيتمسكوا بدينهم. وانت ماشي كده تقوم معدي واحد روسي هو كمان، ومعاه برضه زوجته الروسيه، ومعاه العيال زي القمر الصغيرين دول اللي لابسين قميص وطاقيه، ولابسه بنت 3 سنين لابسه خمار وبتاع، تقول ما شاء الله شكلهم زي القمر، مش ممكن حلاوه، ايه الجمال تقعد تبص وتبقى مبسوط جدا بشكلهم وحلاوتهم. بص الناس الاجانب لما بيسلموا بيتمسكوا، طب مع وحضرتك هتفضل تسقف للناس كلها ومش هيبقى لك دور؟ الناس كلها لها ادوار، دورك فين؟ الناس كلها لها مكان، مكانك فين؟ الناس كلها تقدر ان هي تعمل حاجه، وفي ناس عملت حاجه، عرب وغير عرب في القديم والحديث والمستقبل، انت ناوي على ايه؟ من مشجعين؟ من المتفرجين؟ من اللي لهم لازمة ولا اللي ما لهمش لازمة؟ هل أنت في هذا المكان لما بتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتعمل إيه؟ هل أنت حقيقة غرس يطرح كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعة الله، أنت من دول ولا أنت ملكش مكان؟ عشان خاطر كده لازم تبقى سامع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشر هذه الأمة بالنصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر. بص كم حاجة بشر هذه الأمة بإيه؟ بالتيسير، الثناء والرفعة. طب الرفعة كده وخلاص؟ لا، والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر. بشرهم، أنا أبشرك ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. لازم تعمل كده لله للدين، هنا تنتصر دنيا وآخرة، تنتصر دنيا وآخرة. وهناك من سيقف هذه الوقفة ومش هيسيب دينه أبدا ومش هيسيب قضيته أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. واقفين بيقتلوا بيقطعوا نفسهم هنا وهنا وهنا وهنا وهنا حتى تقوم الساعة. ما فيش، وعصابة دي يعني مجموعة، عصابة يعني مجموعة. فلازم تبقى عارف انت فين، دورك ايه، بتعمل ايه، وليك دور مهما كان، ليك دور وبتعمل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ينصر الله هذه الأمة إيه؟ بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. يعني لو ما كانش دورك إلا بس الدعاء ادعي، لو ما كانش دورك إلا بجد التحمل والصبر أصبر وتحمل لو كنت من عندهم هناك، لو بجد مش دورك إلا أن أنت تقاطع قاطع، لو دورك أن أنت تقاتل قاتل. إنما دورك إيه؟ لازم يكون لك دور، إنما مش معقول يكون مالكش دور. ومجموعة أدوارنا لو حملناه ننتصر. طب هل النصر قادم؟ قادم لا محالة، ولكن القضية قضية وقت. متقولش إزاي، متقعدش تفكر كده ويا ترى إزاي وهيحصل إيه، لا متقولش ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن يرفع اقواما ويخفض اخرين الى يوم القيامه. متقولش ازاي، هي من عند الله، وما النصر الا من عند الله، عليك الاخذ بالاسباب وعليه رفعتك ونصرك بس، متقولش حاجه تانية. الله عز وجل يعد اجيال لهذه النصره ويستعمل هذا الغرس وهذه الشباب، هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيات لنصرة هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل قرن من أمتي سابقون. كن سابقا، كن في البداية، اعمل حاجة، شيل الراية، خلي ليك دور. أقسم بالله ورب الكعبة لننتصر، والله العظيم، وخذوها مني، والله العظيم سيأتي الزمن الذي يخرج فيه الرجل أو المرأة من بلده إلى فلسطين لبيت المقدس فقط ليصلي هناك ويرجع، ولن يجد أي احتلال. ستنتصر هذه الأمة لا محالة، لا محالة. إذا كان المسلمون صادقون وكثر الصدق فيهم، فلو كثر الصادقون وبقى عموم المسلمين يحملون القضية تحمل ويأتي النصر. فكن من أول الناس. تعرفين في اسمها معضلة، في معضلة كده نفسية، معضلة وأنا هعمل إيه لوحدي، ده مرض نفسي، مرض إن أنت تقول وأنا هعمل إيه لوحدي، ودي تقول أنا هعمل إيه لوحدي، وده يقول يعني انا لو ما شربتش الكافي بتاعي في ستاربكس هو ده بقى يعني اللي هينصرني، ودي تقول هو انا يعني لو ما جبتش كذا هو ده اللي هينصرنا، وده يقول يعني انا لو ابني مات هو بس اللي هننتصر، وده يقول. فلما كل واحد يقول يعني هو انا يعني هو انا يعني هو انا ننهزم. إنما لو كل واحد قال أنا سأكون سابقا، أنا سأحمل الراية، أنا سأبدأ وأضحي، أنا سأبذل، أنا سأكون ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم لكل قرن من أمتي سابقون، أنا من السابقين، سأحمل ولو شيء بسيط، سأحمل شيء متوسط، سأحمل شيء كبير اللي هعرف إن أنا أشيله أشيله أيا كان أنا كنت فين، هنا يأتي النصر. هنا يأتي النصر. إن شاء الله تدعي لهؤلاء، لو لم يكن لك إلا هذا الباب، إنما لو ليك أبواب تانية لازم إن أنت تدخل فيها، لازم. والله عز وجل يخرج هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. نريد تجديد، احنا مستنيين حضرتك ومستنيين حضرتك، الأمة مستنية أدوار أولادها. أنا ما بقولش إن أنت هتبقى صلاح الدين الأيوبي، بس أنت هتكون أنت، أنت هتكوني أنت، هتعملي اللي تقدري عليه، وأنت هتعمل إيه؟ ربي ابنك صح، ربي بنتك صح، ربي نفسك صح، كل حلال، ادعي لأهلك هناك، قول كلمة حق في وقت الناس ما بتقولش فيها كلمة حق، حافظ على اللي تقدر تحافظ عليه في دينك، علم ولادك القضية، ما تعلمهمش الجبن، علمهم الشجاعة. خليك انت شجاع، ما تبقاش جبان. هيبقى ليك دور وانت شجاع، مفيش جبان له دور. استعد واعد، فإن النصر قادم. وما تقولش امتى، هي الدنيا كده، اختبار وامتحان من ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يتمنى، لا يتمن هذا الأمر. شوف الكلمة، يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. والله لا يتمن تحرير الأرض، والله لا يعلو الإسلام، والله لا يعلو شرع الله عز وجل، ولن يستهجنه أحد، وكل اللي احنا فيه ده استثناء. والله لا تملأن المساجد بالرجال، والله لا ينتشر العلم، والله لا يسود الاقتصاد الإسلامي، والله لا يعلون هذا الدين في هذه الدنيا ولكنكم تستعجلون. لذلك هقول في الآخر نصيحة تكون من حاجتين: واحد، ابذل في المتاح ولو كان قليلا. تقدر تعمل ايه؟ كل اللي تقدر تعمله اعمله ولو كان قليلا، ابذل في المتاح ولو كان قليلا. 2، اعد نفسك لدور عظيم. انت بتبذل دلوقتي في المتاح، بس عد نفسك للي مش متاح. انزل العب رياضة، يمكن تحتاج ان انت تجري كتير، يمكن تحتاج ان انت تتحمل، يمكن تحتاج ان قوة عضلاتك تكون اقوى من كده عشان خاطر تقدر تعمل حاجة قدام. استغنى عن الحاجات اللي انت شايف ان هي بتدعم قتل اخواتك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان احنا جسد واحد، معنى كده ان هو لازم لما يحصل له حاجة هناك انا يحصل لي حاجة هنا. طب هو حصل له هناك كتير، حصل لك انت ايه هنا؟ لازم تتمسك بهذا الجسد الواحد وتجعل نفسك بجد جزء منه، مش شعارات وكلام. تعلم لغة ممكن تساعدك قدام، تعلم تفكير استراتيجي، تعلم تفاوض، تعلم كل اللي تقدر تتعلمه، تعلم اي حاجة عسكرية يا سيدي لو كان في مكان تقدر ان انت تتعلم ده، وده متاح في حاجات منظمة، ما توديش نفسك في حتة تودي نفسك في داهية، ولكن تعلم اللي تقدر تتعلمه تعلمه. عد نفسك، يمكن قدام نحتاجك في حاجة كبيرة، يمكن انت اللي في الاخر تعمل حاجة كبيرة. عد نفسك بدنيا وفكريا وذهنيا واقتصاديا. لو انت ليك شغل طوره، طوره. ده الناس لما قررت تقاطع بصت في منتجات بيتها لقيت 3/4 منتجات بيتها مقاطعة. معقول ما بنعرفش نعمل كل حاجة وكل حاجة بنجيبها من بره؟ يبقى محتاجين ان احنا نعمل كل حاجة بإحسان، ومحتاجين ان احنا نثق في بعض ونثق في منتجات بعض. فمنجيب من الدول الإسلامية، هات اي حاجة بتنتج في بلدك او في بلد إسلامية، ملكش دعوة بالبلاد التانية. فهو ينتج بإحسان وانت تثق في إنتاجه ونكتفي، بدل ما احنا بنشرب منتجاتهم وإعلاناتهم وثقافتهم وهم بياخدوا فلوسنا يموتونا بيها. فمهم ان انت تطور كل حاجة عندك. فحاجتين مطلوبين منك: تبذل في المتاح ولو كان قليلا، وأعد نفسك لدور عظيم. واختم في النهاية وأقول لك: ثق بنصر الله، فإن الله وعد ووعد الله مفعولة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر وهو لا ينطق عن الهوى. كل الموضوع موضوع وقت، فإذا كثر الصالحون حملوا الراية، فكن من حملة الراية بالبذل والاستعداد. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.